إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، دعا عباده إلى التوبة فكلهم محتاج إليها، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح، فجعل الله لهذه الذنوب علاجا بالتوبة. ومن أسمائه التواب، ومن أسمائه الغفور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وللتوبة فضائل جمة وأسرار بديعة، فمن ذلك أنها سبب الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسبب لمحبة الله، إن الله يحب التوابين، وسبب لدخول الجنة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهي سبب تبديل السيئات حسنات. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إنها تمحو الذنب حتى يغدو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنها سبب دعوة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال خلف بن هشام البزار: كنت أقرأ على سليم بن عيسى، فلما بلغت هذه الآية ويستغفرون للذين آمنوا بكى، ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله، نائم على فراشه والملائكة يستغفرون له. إن التوبة سبب للمتاع الحسن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وهي سبب نزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاف فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، رواه مسلم. وهذا يدل على فرح الرب بتوبة العبد، وأنه سبحانه يحب ذلك محبة عظيمة، مع كونه سبحانه وتعالى مستغنيا عن العباد، ولكن لمحبته للعفو وهو الكريم فإنه يفرح بتوبة الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله: فأي فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أعظم من فرح هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته. هذا الكرم الإلهي وهذا الفرح الرباني بتوبة العبد يدفع كل عاص إلى التوبة ويفتح الأبواب، وعلى كل مذنب أن يتوب ولو كان يكرر الوقوع في الذنب، فإنه لو تاب من كل ذنب توبة صحيحة تاب الله عليه، كما دل عليه حديث أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الحديث رواه مسلم. وقيل للحسن رحمه الله ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ كأن السائل يقول لا فائدة من توبة هذا. فقال الحسن رحمه الله ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. لكن يا عباد الله التوبة كلمة عظيمة لها حقيقة في القلب، ندم على ما سلف وإقلاع في الحال وعزم على عدم العود في المستقبل. هذا الإقلاع عن المعصية المتلبس بها علامته مفارقة الذنب فورا، فمن لم يفارقه فورا فليس بتائب. وكذلك أن يعقد العزم في قلبه صادقا على أن لا يعود إلى الذنب، وعلامته التدارك لما فات وإصلاح ما يأتي. فإن كان الماضي تفريطا في عبادة قضاها أو مظلمة أداها أو خطيئة حزن إذ تعاطاها، وثالثا الندم على ما مضى وعلامته الحزن على ما حصل، فإن أصل التوبة الندم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فمن استشعر عقوبة نازلة بولده طال عليه مصيبته وبكاؤه. وأي عزيز أعز على الإنسان من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من الله ورسوله؟ ولذلك لو كان صادقا فسيندم حقا. ورابعا الإخلاص، فيترك الذنوب لله لا لشيء آخر. فربما ترك بعضهم خشية أمراض، وربما ترك بعضهم خشية زوال وظيفة، وربما ترك بعضهم خشية فضيحة بين الخلق. وهذا لا يكفي، لا بد أن تكون التوبة لله. وخامسا رد المظالم إلى أهلها فيعيد ما أمكنه إعادته، لحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم، وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه كما قال العلماء. فإن كان مغصوبا رده، وإن تلف رد القيمة، وهكذا. واتصال العبد بربه دون وسائط في هذا الدين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا آمنا أن التوبة لله فإن الاعتراف له أيضا سبحانه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ومن شروط صحة التوبة أن تكون في زمن القبول، يعني قبل طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا

حديث صحيح. وإذا كان الكفر يا عباد الله أعظم الذنوب، إذا تاب منه صاحبه قبل موته ولو بلحظة تاب الله عليه، فكيف بما دون الكفر؟ وقد دل حديث أنس رضي الله عنه على ذلك، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أدركت اليهودية الشفقة على ولده، وقد عرف الأب أنه رسول الله حق، قال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. ومعلوم قصص الذين كانوا في معسكر المشركين ثم انتقلوا إلى معسكر المسلمين قبل موتهم ولم يسجدوا لله سجدة، فجاءوا تائبين مسلمين فقتلوا بعدها مباشرة. وفي الزمان عبر، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية عن الشيخ علي البكاء: وكان مشهورا بالصلاح والعبادة والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوار. ذكر أنه صحب رجلا وخرج معه من بغداد، وأن ذلك الرجل حضره الموت وقد استدار إلى جهة الشرق، يعني قبلة النصارى، قال: فحولته إلى القبلة فاستدار إلى الشرق، فحولته أيضا ففتح عينيه وقال: لا تتعب، فإني لا أموت إلا على هذه الجهة، وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات. فحملناه فجئنا به إلى دير هناك، دير للنصارى، فوجدناهم في حزن عظيم، فقلنا لهم: ما شأنكم؟ فقالوا: كان عندنا شيخ كبير ابن 100 سنة، يعني على دينه، فلما كان اليوم مات على الإسلام. فقلنا لهم: خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبنا. قال: فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، وولوا هم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى، نسأل الله حسن الخاتمة. عباد الله، إذن يقبل الله تعالى توبة العبد ما لم يغرر، وإذا وفق الله عبدا للشهادة فهي من علامات حسن الخاتمة. نعم، هنالك أمور أخرى في قلب العبد لا يطلع عليها إلا ربه، وهناك أعمال أخرى يحاسب عليها أيضا، والنطق بالشهادة حسنة وهنالك حسنات، وكذلك سيئات، والميزان عند رب العباد. وقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يعني من الكفار، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصار فطعنته برمحه حتى قتلت. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، تمنى أن يكون أسلم بعد القتل، لأن الإسلام يمحو ما كان قبله، من شدة ما شعر به أسامة من لوم النفس على ما حصل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام حضر عمه أبا طالب عند احتضاره وأمره بكلمة التوحيد، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. متفق عليه. قال في رد المحتار في فقه الحنفية وفي الكبير للرازي، قال المحققون: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة، بل المانع منه مشاهدة الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الافتراض. وهذه الأهوال متى تكون؟ عندما يسحب ملك الموت الروح، إذا حضر هو وملائكة العذاب عند نزع الروح، وهذا يعني أن الموت نزل حقيقة، أن الموت نزل حقيقة. ولذلك فإنه ينبغي على المسلم أن لا يخوض في مصائر الناس، ولا يحكم لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع بذلك، وربهم أعلم بهم وحسابهم عند الله. وكذلك فإن المسلم لا ينشغل بخواتيم الناس انشغالا عن العمل الذي كلف به، فيدع الخلق للخالق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يحتاج إليه، فالاشتغال به مضيعة للعمر وتشتيت للهم وطريق للغفلة. ولذلك فأموات المسلمين أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقد كره بعض السلف الحديث عن الحجاج بعدما مات، والشهادة على الأموات طالما أنها شهادة حكمية فلا ينبغي الاشتغال بها إلا شهيد المعركة، لأنه يترتب على معرفة هل قتل في المعركة أم لا أحكام، مثل أن لا يكفن ولا يغسل ويدفن كما هو ونحو ذلك. وأما غيره من الأموات فلنا الظاهر، فإن مات يشهد أن لا إله إلا الله، ليس مقيما على شرك ظاهر ولا على كفر ظاهر، وليناه وغسلناه وكفناه وصلينا عليه، وماذا سيكون مصيره في الآخرة؟ أمره إلى الله. عباد الله، قال السلف: من اشتغل بنفسه شغل عن الناس، ويوم القيامة سيقول كل واحد حتى الأنبياء: نفسي نفسي. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، الحمد لله بيده أمر الأولين والآخرين، أشهد أن لا إله إلا هو التواب المنان الكريم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل على آله وذريته الطيبين وخلفائه وأزواجه يا رب العالمين. عباد الله، ومما هو معلوم عند أهل السنة مستقر عند العلماء أنه لا يجوز إطلاق وصف الشهيد على شخص معين إلا من شهد له الشرع بذلك، لأن الشهادة منزلة عظيمة لا يجوز الجزم لأحد بها، لأن الجزم بها يعني ترتب الثواب والمزايا العظيمة لهذا الشخص، فلا يجزم بهذه المرتبة إلا لمن شهد له الشرع بأنه شهيد. فقد يكون شهيدا وقد لا يكون بشهيد، ولذلك ذكر العلماء أنه لا يجوز إطلاق ألفاظ التزكية عند نعي الميت، كقول إلى الرفيق الأعلى وإلى جنة الفردوس والشهيد فلان ونحو ذلك. وأيضا لا يحكم عليه بالنار إلا من حكم له الشرع بذلك، لأننا لا ندري عن حاله عند الموت، ونعامل الناس على الظاهر، فمن مات أمامنا وظاهره الإسلام والتوحيد حكمنا له في الظاهر بذلك وعاملناه بناء عليه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له بالرحمة وقسمة ميراثه ونحو ذلك. ومن مات وظاهره الكفر والشرك فنعامله بحسب ذلك في الدنيا في مثل هذه الأحكام، ولكن أمره في الآخرة إلى الله، ماذا كان في قلبه قبل نزول الموت علمه عند ربه. عباد الله، باب التوبة مفتوح وعظيم وكبير بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، لا يمكن لأحد أن يغلقه عن أحد، فإذا قامت الساعة أغلق الباب، وسواء كان التائب كافرا أو مشركا أو مرتدا أو منافقا أو طاغية أو ملحدا أو ظالما، فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال تعالى في المنافقين نفاقا أكبر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقد يقول بعض الناس: السفاح، الظالم، الطاغية، هل يقبل الله توبته؟ فالجواب: نعم، وما المانع من ذلك؟ ألم تر أن الله قال في المجرمين أصحاب الأخدود الذين حرقوا أولياءه حتى الأطفال، قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فماذا لو تابوا؟ تتغير المسألة. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقد حذر الله تعالى عباده من القنوط من رحمته مهما عظمت الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد قال الله عن النصارى الذين زعموا أن المسيح هو الله، أو أن المسيح ابن الله، أو أن المسيح ثالث ثلاثة، وسبوا الله سبا لم يسبه مثلهم أحد، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن لو تابوا تاب الله عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من آية عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. التوبة شيء عظيم، والله كريم، وكل ابن آدم خطاء، وقد تاب ماعز وتابت الغامدية، ومع عظم الذنب لما عظمت التوبة صارت بدرجة لو قسمت على أهل المدينة لوسعت. والله قال عن قاتل العمد والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا في من كان قبلنا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عنده جهل فأتاه فسأل: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم يعني حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعدوا وإلى هذه أن تقربوا. فهذا قتل 100 نفس وتاب الله عليه، وهذا مبدأ عام سواء قتل 1000 أو 1000000 أو 1000000، إذا تاب باب التوبة مفتوح. وإذا كانت هذه الحادثة قتل 100 في قوم من قبلنا فإن هذه الأمة أجدر بالتوسعة والعفو من غيرها، لأن أكرم الأمم على الله، وقد وضع الله عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم. وقاتل العمد يتعلق به 3 حقوق: حق الله وحق القتيل وحق الورثة. فإذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى ولي الدم سقط حق الله وحق أولياء الدم، وبقي حق القتيل لا يضيعه الله ويجعل سبحانه من تمام مغفرته للقاتل إذا حسنت توبته أن يعوض المقتول من عنده يوم القيامة. ولذلك فإن القتل درجات والتوبة درجات، ولا نستطيع أن نقول هذا في درجة كذا وهذا في درجة كذا. ومن الذي يتحمل الله عنه الحقوق يوم القيامة ومن الذي لا يتحمل الله عنه؟ ومن الذي يتحمل الله عنه بعضها ونحو ذلك؟ المسألة تتفاوت بحسب التوبة. وأيضا فإن من كان على مذهب كفري، من كان على مذهب كفري فإن من توبته أن يعلن فساد ما كان عليه، لأن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وكذلك فإنه سبحانه قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن يبين أن ما كان عليه باطل، فقد يكون انخدع به من انخدع، فلا بد أن يبين. والله تعالى يعلم هل هذا معذور في التبيين أو عدم التبيين، وهل بين أو لم يبين، أو أتيحت له الفرصة ليبين أو لم تتح له الفرصة ليبين. كل ذلك علمه عند ربي. وكان السلف عندما يثوبون أهل البدع يشتدون عليهم. قال الحسن بن عمر كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهنمي؟ قال نعم، وكان صاحب بدعة. فقال إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. فقال الرجل فأنا تائب. فقال له عبد الله بن المبارك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. فلا بد إذن أن يبين وأن يتبرأ. فهذه بعض الأحكام والشروط المتعلقة بهذه العبادة العظيمة بين العبد والرب، وهي التوبة. والخلاصة أنه لا يوجد ذنب لا يغفره الله إذا تاب منه صاحبه حقه. وثانيا مصائر العباد بيد الله، فلا يجوز الدخول بين العباد وبين خالقهم. ولا الدخول في الأمور التي هي من خصائص الله تعالى، لأن هذا اعتداء على الربوبية واعتداء على الألوهية، والله تعالى هو الذي يحاسب العباد وأمرهم إليه، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك فلا تحرمنا فضلك. اللهم إنا عبيدك فاشملنا بمغفرتك ورحمتك. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور مشكور. اللهم اقبل منا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بكثرة أعداء الدين من اليهود والصليبيين والمشركين. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم واضرب قلوب بعضهم ببعض. اللهم كف بأسهم عن المسلمين. اللهم كف بأسهم عن الموحدين. اللهم كف بأسهم عن أهل السنة يا رب العالمين. أنت القوي، أنت الجبار، وأنت الكبير المتعال. اللهم وثقنا بقوتك، ونسألك لإخواننا الفرج العاجل يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.